بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة، برنامج يتجدد اللقاء فيه بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع لقائنا وفي مستهل حلقتنا أرحب باسمكم جميعا بشيخنا، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق للأعمال الصالح والنية الخالصة والعلم النافع والرزق الواسع. اللهم آمين. أرحب بكم مشاهدي الكرام، أرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج عن طريق رقم الجوال الذي من خلاله نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. الحلقات الأخيرة كما لاحظتم كان حديث ضيفنا متركزا على أحكام الأسرة في كتاب العبادات، بينا كثيرا من الأحكام المتعلقة بالصلاة، أيضا تحدثنا عن الأحكام المتعلقة بالجنائز في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن أحكام الأسرة في الزكاة، كثير من المسائل سواء فيما يتعلق بزكاة الحلي، زكاة المهر، الزكاة بين الأقارب عموما أو بين أفراد الأسرة ككل، هي موضوع حوارنا في هذه الحلقة تحت عنوان أحكام الأسرة في باب الزكاة. أرحب بضيفنا الكريم مرة أخرى، وأطلب منكم معالي الشيخ قبل أن ندخل في تفصيلات موضوعنا وفي محاورنا أن نمهد بالحديث عن الزكاة، أهميتها، الانتباه لها، أيضا علاقة هذا الأمر بمسائل الأسرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، الزكاة ركن من أركان دين الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كثير من المواطن، ولذلك رتب الله عز وجل على دفع الزكاة الأخوة الإيمانية والسلامة من العقوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في الآية الأخرى فخلوا سبيله. ورتب بالعكس على الذين لا يؤدون الزكاة العقوبة الأليمة في الآخرة، ولذلك قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن هنا فالواجب على العبد أن يحرص على هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. والزكاة لها علاقة بما يتعلق بأحكام الأسرة في كثير من المواطن، ومن هنا فينبغي أن يذكر الأسرة بعضهم بعضا بهذه الفريضة الإسلامية وأن يقوموا بها. وإذا قام الإنسان بدفع الزكاة بإذن الله بورك له في أهل بيته، لأن النفقة الباقية تكون نفقة مباحة حلال، والنفقة الحلال لها أثر سواء في إجابة الدعاء أو في صلاح الذرية. ولذلك ينبغي بالإنسان أن يحرص على هذه الزكاة رغبة في أجل الآخرة، وسيحصل له آثار دنيوية كثيرة أيضا في الدنيا من صلاح الأبناء ونحو ذلك. أحسن الله إليكم علي الشيخ، يعني أشرت لما يعني أحكام الزكاة في باب الأسرة كثيرة جدا، لعلنا نكتفي بها في هذه الحلقة، بحيث أن أحكام الأسرة الزكاة عموما تعرض في برامج أخرى. من المسائل المهمة يا شيخ المتعلقة بالأسرة مسألة زكاة المهر. المرأة عندما تقبض مهرها تتساءل هل يزكى المدة المطلوبة للزكاة، أيضا في خلال هذا النصاب وخلال هذه المدة النصاب قد ينقص وقد يزيد على النصاب، فكيف تحسب زكاة هذا المهر؟ نعم، المهر الذي تقبضه المرأة ويقبضه وليها يشرع أن يزكى فيما إذا بقي سنة كاملة، وكان من الأموال التي تجب فيها الزكاة. أما لو أنفقته قبل تمام الزكاة، تمام الحول، فإنه لا زكاة عليها حينئذ. ومثله مسألة ما لو ماطل الزوج فلم يدفع المهر مباشرة، هل ما الحكم حينئذ؟ وهل نقول بأنه مال قد استقر أو مال لم يستقر؟ إن كان قد دخل بالمرأة فحينئذ هذا من باب زكاة الزكاة التي تجب في الدين، هل تجب الزكاة في الدين أو لا تجب؟ فطائفة من أهل العلم قالوا ننظر إلى حال الزوج، إن كان الزوج مليئا باذلا وجب على الزوجة أن تزكي المال مال المهر كل سنة، وهو مذهب جمهور أهل العلم. طائفة قالوا لا، لا تزكيه إلا إذا قبضته لجميع السنوات الماضية كما هو مذهب أحمد. وطائفة قالوا بأنه لا تأمن ما من مجيء هذا المال، وقد يأتي وقد لا يأتي، وبالتالي لا يجب عليها زكاته، وإنما تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة. ولعل القول الأول أقوى، لأنها تملك هذا المال وتملك المطالبة به، ولم يحصل من الزوج إعسار ولا إمهال ولا تماطل مماطلة، وبالتالي فإن الأصل إيجاب الزكاة على مالك المال، هذا هو الأصل. لو حاولت المرأة الشيخ استثمار هذا المهر قبل الزواج بفترة، دخلت سوق الأسهم سقطت الأسهم، كيف تزكي المهر في هذه الحالة؟ قبل أن ننتقل إلى هذه الجزئية، فيما القسم الثاني، فيما إذا كان الزوج معسرا فإنه حينئذ اختلف أهل العلم فيه، فطائفة أوجبوا عليها الزكاة في كل سنة كما هو مذهب أحمد والشافعي، وطائفة قالوا لا تجب الزكاة مطلقا فإذا قبضت تستأنف فيه حولا جديدة، وطائفة قالوا بأنها إذا قبضت المال زكته لسنة واحدة. ولعل هذا القول أقوى، لأن إيجاب الزكاة على إنسان لا يعلم هل يصل إليه المال أو لا يصل فيه نظر، لأن من شروط الزكاة تمام الملك، ونحن هنا لا نتأكد من تمام الملك، هذا إذا دخل عليها. أما إذا لم يدخل فإنها لا تستحق إلا نصف المهر، لا يثبت النصف الآخر إلا بالدخول وهو لم يدخل، وبالتالي الزكاة في النصف فقط. المسألة التي سألت عنها فيما لو استثمرته فوضعته في سوق الأسهم أو غيره، فإنها يجب عليها أن تزكيه، والزكاة تكون على وفق قيمة الأسهم وقت تمام الحول، فإذا تم الحول نظرت فيما لديها من الأسهم فزكتها بناء على القيمة السوقية لهذه الأسهم. نعم. بالنسبة للمهر الشيخ، هل يكون خاص بالأموال اللي فعلها مال فقط نقدا، أو ممكن يكون من غيره من العقارات؟ نعم، المهر يجوز أن يكون من جميع الأموال ولا يختص بالمال النقدي. نعم. زكاته عندئذ تكون تابعة لهذا الصنف. نعم، للصنف المال، هل هو مال نقدي تجب فيه الزكاة، أو هو من عروض التجارة وبالتالي ننظر إلى النية، أو هو من الأموال التي ليست من الأموال الزكوية وبالتالي لا يكون هناك أي واجب للزكاة فيها. نعم. أشرت قبل قليل الشيخ إذا كانت الزوجة مدينة وكذا، لأنه فصل الحديث الشيخ عن الزكاة على المدين، لأن أكثر السؤال عنها. المدين يعني عندنا دائن له مال عند غيره. نعم. مثل المرأة التي لها مهر عند زوجها، تقدم الكلام فيه والحكام مماثلة. الآن بالعكس، الزوج يجب عليه أن يدفع المهر، وهو الآن في أمواله نقود، ماذا يفعل؟ طائفة قالت نخصم قيمة المهر من الأموال التي لديك. أين؟ عندك 1000 ريال وعليك مهر 300 ريال، يجب عليك أن تزكي 700، لأن 300 هذه في ملك الزوج. والصواب هو أنه يجب على الزوج أن يزكي ما لديه من النقود ولا يخصم الدين الذي عليه، لأن هذه النقود التي في يده هو يستثمرها وينتفع بها ويأخذ نماءها وربحها، وبالتالي يجب عليه أن يزكي هذا المال الذي بين يديه. وأما الدين الذي له على الآخرين فهذا مال آخر، هذا في الذمة، هذا في الذمة ليس هو المال الذي بين يديه، ويشتغل بمال، وهناك مال في ذمته يجب عليه أن يدفعه لآخرين وهو الدين. فهذا مغاير للمال الذي في يده، والقاعدة أنه المال الذي فيه نماء واستثمار تجب زكاته، وهذا مال فيه نماء واستثمار، وهذا أيضا يدلك على حكمة الشريعة ويحقق مقصدا من مقاصدها، لأن به وفاء الديون وسداد الحقوق الواجبة لأصحابها، والشريعة تتطلع إلى مثل ذلك، لأنه لو أعفي من الزكاة فيها قد يكون سببا في تماطله، وإبقاء المال لديه، وبالتالي يكون ذلك مخالفة لمقصد الشريعة. نعم. احتساب الحول الشيخ بالنسبة للزكاة، لو انتقل المال من الشخص بموته إلى أفراد أسرته ورثوا هذا المال، هذا الميراث هل يقطع الحول الماضي أم نقول يبنى على المدة الماضية؟ يعني كسائل عن الزكاة في الميراث. نعم. انتقال المال من شخص إلى شخص هذا يقطع الحول السابق ويوجب حولا جديدا، سواء كان انتقالا بميراث أو ببيع أو بشراء أو بهبة أو بغير ذلك من أنواع الانتقال. ولذلك فإن انتقال المال من الوالد إلى أبنائه لا يقطع، ينقطع به الحول ويستأنفون حولا جديدا. ومثل هذه المسألة قريب منها، ما لو توقف الورثة في قسمة شيء من المال ولم يستطيعوا قسمته وحصل بينهم نزاع وشقاق ولم ينتفعوا بهذا المال، فإنه في هذه المدة لا يجب عليهم زكاة هذا المال لكون الملك لم يتم على هذا المال، لأنه قد يعطى هذا الجزء محمد أو خالد من أبناء الميت، وبالتالي هم لا يملكونه ملكا تاما، وإنما الزكاة تجب إذا كان هناك ملك تام ولم يحصل الملك التام في هذه المسألة. نعم، نعلم الشيخ أن حق الزكاة قد تعلق بمال مورثهم، ويعني ينوي كان ينوي أن يخرج الزكاة لكنه مات قبل ذلك، هل تخرج عنه هذه الزكاة؟ ننظر، إن كان موته قبل تمام حول زكاته حينئذ لا تجب الزكاة عليه، وبالتالي انتقل المال للورثة، ومن ثم لا يلزمهم إخراج هذا المال. أما إذا كانت وفاته بعد انتهاء الحول فحينئذ قد استقرت الزكاة في ذمته، وبالتالي يجب أن يخرج من تركته ما يفي بقيمة الواجب عليه من الزكاة. نعم، بعض الأسر الشيخ ولسيمة في المدينة فيها زخم المدينة قد يخرجون إلى بعض الاستراحات، هذه الاستراحة تكون ملك، يتعلق بها أن هذه الاستراحة قد يكون فيها بعض الأشجار أيضا يتعلق بها أن قد تكون قابلة للإيجار، الريع هذه الاستراحات ثمارها هل تكون محل الزكاة؟ الاستراحات فيها ثلاث مسائل. طبعاً. هل يجب الزكاة على عين الاستراحة؟ جيد، بدون نظر لإيجار وبدون نظر إلى ثمارها. الثمار نعم. نقول ننظر إلى نية المالك، فإن كان ينوي بيعها وجبت عليه الزكاة وإذا تم عليها حول من وجود نية البيع، أما إذا لم يوجد هناك نية للبيع فإنه حينئذ لا تجب الزكاة لأنها ليست من عروض التجارة. إذا كان متردد يا شيخ، التردد ليس عند أصبح ليس عنده نية جازمة. نية التجارة لابد أن يكون هناك نية جازمة، ما يقول والله يمكن أبيعها يمكن ما أبيعها ولا أدري وش أسوي بها، ما أدري وش أسوي بها، حنا الحين نخرج لها، إن جاني زبون بسلعة بقيمة جيدة بعته، هذا غير جازم بالبيع. أقصد يا شيخ أنه قد يبقى مثلا شهرين ثلاثة وهو ناوي البيع، ثم يعترض بعض أفراد الأسرة فيعدل عن مسألة البيع. نعم، إذا نوى الزكاة مدة أقل من حول ثم عاد عن هذه النية انقطع الحول، وبالتالي لا يجب عليه زكاة. لكن إذا كان انقطع النية بعد تمام الحول، عارضوه وأصبح جازما بالبيع، وعارضه أبناؤه وقرابته وأصبح جازما حتى تم الحول، وبعد تمام الحول قال استجبت لطلباتكم ولن أبيع هذه الاستراحة، فحينئذ تجب الزكاة عليه، لأنه قد وجدت نية الزكاة لمدة حول كامل، قد على الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة الثانية متعلقة بالإجارة، إجارة الاستراحة أو البيت أو غيره، نقول هذا إذا أجرها فإنه يجب عليه الزكاة في الأجرة إذا تمت سنة من وقت استحقاق القسط. مثال ذلك العقد على أنه يدفع القسط الإيجارة في شهر ستة، لم يدفعه إلا في شهر 12، فنقول بدء الحول من شهر ستة لا من شهر 12. المسألة الثالثة متعلقة بالثمار والزروع، نقول ننظر إن بلغ فيها النصاب وجب أن تزكى، وإن لم يبلغ النصاب لم تجب فيها زكاة. نصاب الزكاة هو 300 صاع 60 وسقة، فبالتالي يجب في الصاع هذا وحدة للحجم، وحدة للحجم، وبالتالي إذا وجد هذا المقدار فإنه يجب على الإنسان أن يزكي ثمار زروعه وثمار نخيله وثمار ثماره التي تتوفر فيها شروط الزكاة، يجب عليه أن يزكي ويحرم عليه أن يفرط فيها. وهذه مسألة قد يغفل عنها كثير من الناس، عندهم نخيل وعندهم استراحة ما يخطر بباله أن الزكاة قد وجبت فيه. نعم. بالنسبة لشيخ لإجارة الزكاة، أنت مثلت بما إذا كان يستحق في شهر 6 ولم يخرج إلا في شهر 12 مثلا، الغالب في الاستراحات الشيخ أنها بالإيجار اليومي، يعني اليوم قد يأجرها 4 أيام 5 أيام لا تؤجر، فكيف يحسب المدة، كيف يحسب النصاب أيضا؟ نعم، كل مال له حول لوحده، كل مال له حول لوحده فيزكي بناء على حوله، هناك طريقة أسهل وهي أن يحدد يوما في السنة ويزكي ما لديه من الأموال، هذه فيها زيادة في مقدار المخرج لكنه أحوط له وأسهل له في الحساب. بالنسبة لحلي المرأة هذه شيخ تكثر جدا السؤال عن هذه المسألة، سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، كيف تخرج زكاته وكيف تحتسب هذه المقدار الزكاة في هذا الحلي؟ نعم، هذا الحلي إن كان معدا للإجارة أو كان زائدا عن مقدار الحاجة أو زائدا عما تلبسه النساء في العادة فإنه يجب زكاته بالاتفاق بين الأئمة الأربعة. يبقى عندنا ذهب ليس زائدا عن الحاجة ولا يعد للإجارة وإنما يعد للبس أو للعارية، فهذا هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا تجب الزكاة فيه، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول ما ورد في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حلي المرأة زكاة، لكن هذا الحديث حديث جابر ضعيف، فيه راوي يقال عافية بن أيوب تكلم فيه، بالتالي لا يعول عليه. واستدلوا ثانيا بقياسه على بقية الأموال، فإن الأموال المعدة للانتفاع الشخصي لا زكاة فيها مثل السيارة البيت. والدليل الثالث قالوا هنا خمسة من الصحابة قالوا بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، من جهة أن هناك طائفة من الصحابة قالوا بوجوب الزكاة في حلي المرأة. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الزكاة واجبة في حلي المرأة، واستدل على ذلك بعموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة كما تقدم والذين يكنزون الذهب والفضة. واستدل ثانيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على بعض النساء اللاتي يأتين إليه وجود الذهب عندهن وعدم زكاتهن له، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ فدل هذا على وجوب الزكاة في الحلي الذي يكون للمرأة. وسدلوا على ذلك ثالثا بأن الشريعة تتطلع إلى انتقال الأموال وبقائها، فعندما يجعل الناس نقودهم الذهبية حليا تنتفي حكمة الشارع في مثل ذلك إذا قلنا بعدم وجوب الزكاة في الذهب والفضة. نعم أنت الشيخ. نعم أنت البيت. الآن الشيخ عندما نقول أن هذا الحلي قدر زائد عن حاجة المرأة كيف يعرف هذا؟ أيضا المرأة قد تستخدم هذا الشيء أو أصناف من حليها مرة في السنة أو مرتين، والتركيز أو لبسها أكثر لبسها على الأنواع الأخرى، يعني قد يكون في صعوبة. نعم، أما بالنسبة لمقدار العادة فهذا مرجع إلى أعراف الناس، فما تعرف الناس أن المرأة تلبس في الجملة هذا ليس خارجا عن المعتاد. نعم. بخلاف ما يكون فوق تصور الناس وفوق عاداتهم وعرافهم في لبس الذهب والفضة. أما بالنسبة لما يتعلق بالنصاب، فنصاب الذهب كما تقدم هو 90 جراما ونصاب الفضة هو 585 جراما، فمن كانت عند هذا المقدار من الذهب والفضة وجب عليه أن يزكيه، وزكاته بسؤال الصاغة عن مقدار وزنه أولا ثم ثانيا عن قيمته في السوق، فيزكى بناء على هذه القيمة، يخرج منه 2.5%. بناء على يوم الزكاة شيخة؟ بناء على يوم الزكاة. لو كان عند المرأة ذهب وفضة فإن الصواب أنه يضم الذهب والفضة ويكون لهما حول واحد ويكون لهما نصاب واحد كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك. الإمام أحمد والشافعي يقولون بأنه لا يصح ضم الذهب والفضة، والقول الأول أقوى. هكذا أيضا فيما يتعلق بذهب الرجل الذي لا يجوز له لبسه يجب عليه أن يزكيه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أعود إلى مسألة أولى الشيخ، أنا أريد استيضاح لي وللمشاهد الكريم، الشيخ سعد هل يعني ترجحون أن يجب الزكاة في حلي المرأة؟ نعم، الذي نراه أنه يجب أن يزكى حلي المرأة، هذا القول أقوى وأظهر والأدلة عليه. ومثله أيضا لو كان عند الإنسان آنية ذهب أو فضة ولا يجوز له امتلاكهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فدل ذلك على أن المسلم لا يتملكها في الدنيا. لكن إذا استعملها إذا أخذ الإنسان آنية الذهب وجب عليه أن يزكيها. لماذا؟ لأنه ذهب، والأصل في الذهب المتملك أنه تجب الزكاة فيه. والحرمة هنا لا تمنع من الزكاة، حرمة امتلاك لهذه الآنية من الذهب لا تمنع أن يخرج الزكاة. لا تمنع خروج. طيب، هذا حكم تكليف وهذا حكم وضع. الحالات التي يجوز للرجل أن يمتلك فيها الذهب أو الفضة أو يستخدمهما. نعم، يباح. الأصل أن الذهب والفضة تكون للنساء، لأنهن المحتاجات إلى التجمل لأزواجهن، وبالتالي فهناك استثناءات تقع في باب اللباس بالنسبة للرجل دون باب الآنية. من أمثلة ذلك الخاتم، فإنه إذا وضع الرجل خاتما من فضة جاز له ذلك بشرط أن يكون من فضة، أما الذهب فلا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لابسا لخاتم ذهب فألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ولأنه قد ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب من يده لما نزل هذا التحريم. هذا بالنسبة للخاتم. الأمر الثاني قبيعة السيف، كانوا في عصورهم الأولى يضعون السيوف على أوساطهم، وكانوا يضعون له مقبض أو نحوه، فقد يضع بعضهم ذلك من فضة، فهذا أجازه طائفة من العلم ورود عن عدد من الصحابة، لكن لا يجوز أن يجعل من الذهب. ومثله أيضا ربط الأسنان بالذهب والفضة، فلعل الأظهر جوازه. وكذلك وضع أجزاء للبدن إذا لم يستقم حال البدن إلا بهذا الذهب، كما ورد في حديث عرفجة بن سعد لما انقطع أنفه فوضع أنفا من مواد أخرى فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوضع أنف من ذهب. انتقل الشيخ إلى زكاة الفطر. بداية نتسأل عن حكم دفعها للأقارب. زكاة الفطر من الأمور المشروعة المفروضة في شريعة الإسلام، وتخرج في يوم العيد أو قول بله بيوم أو يومين. والإنسان يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أبنائه وعن أباه، والصحيح أيضا عن أخوانه وعن كل من يمون. زكاة الفطر هل يجوز أن تعطى لقرابته؟ نقول من كان وارثا منه فإنه لا يجوز له أن يسلم زكاة فطره. وهكذا كل من يلزم الإنسان أن يدفع له قوته يجب عليه أن يدفع عنه زكاة الفطر. هذه هي القاعدة العامة في هذا. بالنسبة للزوجة يا شيخ، هل يخرج هذه الفطرة من مالها أو من مال زوجها؟ الأصل أن الفطرة من مال الزوج. من مال الزوج، وحينئذ فإن الزكاة يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطرة عن زوجته، لأنها من النفقة، والنفقة تجب على الزوج لقوله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن لو كان الزوج عاجزا عن دفع صدقة الفطرة عن زوجته فما هو الحكم في مثل هذه المسألة؟ نقول إذا عجز فإنه ينتقل إلى مالها، هي تخرجه من مالها، أو يخرجه والدها، أو يخرجه أخوها. يتعلق بهذا الحمل، إذا كانت المرأة حاملا فإنه يخرج زكاة الفطر عنها هي، ويستحب له لا على سبيل الوجوب أن يخرج عن جنينها. أما بالنسبة لصدقة الفطر عن الوالدة فإنه واجبة، من الواجبات. هكذا لو تزوج في آخر شهر رمضان هل تجب عليه صدقة الفطر لهذه المرأة التي تزوجها وعقد عليها؟ نقول هذا مبني على وقت الوجوب. إن قلنا وقت الوجوب هو بغروب الشمس ليلة الحادي عشر ليلة العيد، فإنه حينئذ يجب عليه أن يخرج الفطر عن زوجته إذا تزوجها قبل هذا الموعد. نعم. أما إذا عقد عليها بعد هذا الموعد بعد المغرب ربع ساعة، فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها. ومثله أيضا من ولد له ولد. ننظر إن كانت الولادة قبل وقت الوجوب فإنه حينئذ تجب عليه. تجب على الوالد، يجب على الوالد إخراج زكاة الفطر عنه، وإن كان هذا بعد وقت الوجوب ما ولد إلا بعد المغرب بنصف ساعة فإنه حينئذ لا يجب على الوالد أن يخرج زكاة الفطر عنه. وإن كان يستحب ذلك؟ يستحب لأنه جنين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، أستأذنك في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه ثم عودة لضيفنا الكريم ليستكمل حديثنا عن أحكام الأسرة في الزكاة. ابقوا معنا. الأسرة أنس ومودة، نحن دفءا ومحبة. القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتداركهما العبد ترامي به إلى التلف ولابد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. وكان شيخ الإسلام يكثر من قوله إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوا. وحق لسورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفى بها من كل مرض، ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول شفاء الأبدان بها أولى. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى بعد ان تابعنا سويا هذا الفاصل. باسمكم جميعا ارحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين. الشيخ سعد، لازال حديثنا مستمر عن احكام الزكاه المتعلقه بالاسره. بعض افراد الاسره قد يؤخر زكاه ماله من اجل حاجه يعلمها في بعض اقاربه، هل يجوز له هذا التاخير؟ الاصل انه يجب على الانسان ان يخرج زكاه ماله مبادره، ولا يجوز له أن يؤخر الزكاة، هذا هو الأصل والقاعدة المستمرة. لأن الشريعة قد أمرت بالزكاة، والأصل في الأوامر أن تكون للفورية، وبالتالي يجب أن يبادر بإخراج الزكاة، هذا هو الأصل. أما إذا كان هناك قرابة لصاحب المال وكان هؤلاء القرابة محتاجين ومن أصناف الزكاة ويعلم أنهم سيصلون إليه عن قرب، فإن جمهور أهل العلم أجازوا التأخير حينئذ لهذه الحاجة، ولكنهم قالوا لابد أن يكون مجيئهم أو يغلب على ظنه أن يأتوا بقرب، وقد اختلفوا في مقدار هذا القرب، منهم من يقول أسبوع، منهم من يقول إلى أسبوعين، ومنهم من يقول إلى شهر، وليس هناك ضابط دقيق بالنسبة للشارع. فحينئذ الأصل أنه يجب أن تدفع الزكاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها، لكن يستثنى من ذلك حال القرابة إذا علم أن مجيئهم عن قرب وتيقن الإنسان أنهم من أهل الزكاة، لأن الشريعة تتطلع إلى النفقة على الأقارب وتجعل ذلك من الأعمال التي يعظم أجرها عند الله عز وجل، ولذلك ورد في الحديث الصدقة على القريب ثنتان، صدقة وصلة. ومن هنا فإنه يستحب أن يولي الإنسان قرابته بإعطاء زكاة ماله إليهم ليحصل له بذلك الأجور المضاعفة. نعم، عن الشيخ في هذا العصر يعني قد يسهل إيصال هذه الأموال في اليوم نفسه أو في يعني وقت قصير، هل لازال هذا الخلاف نعمل به أو نقول يجب عليه أن يوصلها لهم في نفس اليوم؟ نعم، هو المسألة الخلاف السابق فيما إذا لم يتمكن من إيصال المال. لكن إذا تمكن فإنه حينئذ يأخذ هذا الحكم. من أمثلة ذلك حتى في عصرنا الحاضر قد لا يعرف رقم قريبة ولا يعرف رقم الحساب حقه ولا رقم جواله ولا يكون في خارج البلد، قد يكون صاحب المال بعيدا أو نحو ذلك من الأسباب. حينئذ لا زال الخلاف له صور يمكن تطبيقها في عصرنا الحاضر. بالنسبة لشيخ الأفراد الأسرة الذين يملكون أموالا أو رؤوس أموال، قد يكون صبيا قد يكون مجنونا، هل تجب الزكاة في أموالهما وعلى من يجب إخراجها؟ البالغ العاقل تجب عليه الزكاة بالإجماع. نعم. لكن الصبي أو المجنون هل تجب الزكاة عليهما أو لا تجب؟ جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا تجب الزكاة لعموم أدلة الزكاة. نعم. خذ من أموالهم صدقة، أعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، قالوا هذه نصوص عامة. نعم. ومن هنا لم تفرق بين كون صاحب المال مكلفا أو غير مكلف، فإن كان صاحب المال مكلفا أخرجها بنفسه، وإن لم يكن مكلفا أخرجها عنه وليه. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الزكاة لا تجب على الصبي والمجنون، قال لأن لعدم تكليفهما، لكن هذا ليس من الأحكام التكليفية وبالتالي لا يناط بالتكليف، وإنما هو من الأحكام الوضعية، يعني جعل شيء سببا لآخر، فملك المال سبب لوجوب الزكاة وهذا قد حصل. طيب. وبالتالي فتجب الزكاة. من الذي يخرجها؟ يخرجها الولي، هو الذي يجب عليه وهو المخاطب، لأن الصبي والمجنون غير مؤهلين لصدور خطاب الشارع في حقهما. لو نقل زكاته شيخ من بلد إلى بلد آخر، سواء كان هذا النقل لأجل قرابته أو لغيرهم، هل يجوز له هذا؟ الأصل أن زكاة المال تكون في المحل الذي فيه المال وأنها لا تنقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تؤخذ، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، هذا هو الأصل. لكن إن وجد هناك اغتناء من أهل البلد جاز نقل الزكاة لعدم وجود مستحق لها في البلد. أما لو كان هناك قرابة خارج البلد وهم محاويج، وهناك محاويج في البلد نفسه الذي فيه المال، فهل يجوز نقل الزكاة حينئذ؟ نقول الأظهر أنه يجوز ذلك، لأن الشريعة قد رغبت في النفقة على الأقارب، وهذا هي وسيلة من وسائل تحقيق ما رغب الشارع فيه. ومثله أيضا فيما يتعلق بزكاة الفطر، فإن الأصل أن زكاة الفطر تكون في البلد الذي فيه البدن، ومن هنا فإن الإنسان يخرج زكاته في بلده الذي يعيش فيه. هل يجوز إخراجها إلى بلد آخر؟ نقول أصلا أنها لا تخرج إلا أن يكون هناك حاجة شديدة، أو هناك اكتفاء في البلد نفسه، أو يكون هناك قرابة في البلد الآخر فيخرجون حينئذ. ويتعلق بهذا أن البلدان الأخرى قد تكون مختلفة، وبالتالي قد يصلون عندهم الجمعة وهي لم تصل إلى الآخر الذين لم يصلوا الجمعة بعد، فنقول حينئذ ما هو المعول عليه؟ هل هو في التسليم الزكاة اعتبارا بحال الفقير أو المعراض، والمعتبر هو حال المغني المنفق؟ نقول الحكمة الشيخ ما ربطها بالصلاة صلاة الجمعة، ليس صلاة الجمعة صلاة العيد، لا أنت قلت صلاة الجمعة أخطأت. يعني مثلا أنا في المملكة، نعم، ولي قرابة في المغرب مثلا أو في مصر، طيب، هم لا يصلون صلاة العيد إلا بعدنا، فحينئذ المعول عليه يجب عليه إخراج الزكاة قبل صلاة العيد. فهل المعول عليه صلاة العيد عندي ولا صلاة العيد عندهم؟ هذا موطن خلاف، والأظهر أن المعول عليه في البلد المخرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فدل هذا على أن المعتبر بلد الفقير لا بلد المنفق بلد الغني. هنا مسألة متعلقة بما مضى، وهي صدقة الفطر التي تكون للمرأة الناشز، إذا نشزت المرأة وعصت زوجها وخرجت من بيت الزوجية فإنه لا يجب على الزوج نفقة، وبالتالي لا يجب عليها نخرج صدقة الفطر عنها. ويتعلق بصدقة الفطر أنه ينبغي أن تكون من الطعام، ولأن هذا هو الذي يحصل به الغنى في هذا اليوم، والأصل أنه يجوز، على الأظهر أنه يجوز أن تخرج من قوت البلد لأن الغنى يحصل بذلك. بالنسبة للمطلقة الرجعية شيخ، هل نقول يخرج عنها زكاة الفطر بما حكمنا لا زالت في حكم الزوجية؟ نعم، إن كانت رجعية ولا زالت في العدة فهي زوجة، وبالتالي عليه نفقتها، وبالتالي أيضا عليه صدقة الفطر، فصدقة الفطر منوطة بالنفقة. نعم. شخص عندما نقول أن يجوز له أن يتبع هذه الزكاة لأقاربه وفصلنا في هذه الأحكام، لعل أيضا من المناسب أن نبين المراد بالأقارب هنا من تجوز له منهم. نعم، الصواب أن الأقارب الذين لو قدر موتهم لورثتهم أنه لا يجوز لك أن تدفع زكاة أموالك لهم، وإنما تجب النفقة. نعم. لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، فإذا كنت وارثا وجب عليك نفقة قريبك الذي لو قدر موته لورثته. وبالتالي إذا كان يغتني بالنفقة فهو لا حاجة له في الزكاة. أما إن كان هذا القريب لو قدر وفاته فإنك لا ترثه، كابن أخيك مع وجود أخيك أو كأخيك مع وجود والدك، فحينئذ يجوز لك دفع الزكاة له، لأنه لو قدرت وفاته لما عاد مال الزكاة إليك مرة أخرى، لأنه لو عاد مال الزكاة لكنت تجر النفع إلى نفسك، والزكاة مشروعة لي لا لجر النفع للنفس وإنما للآخرين. نعم، لو تفقد الرجل عند إخراج زكاته بعض قريباته الذي لا يرثن منه، ثم وجد شيخ قريبة له إلا أن زوجها غنيا، هل غنى الزوج هنا يكون مانع من دفع الزكاة لها؟ نعم، الزوج الغني ننظر إن كان غني وينفق فبالتالي لا حق لها في الزكاة، ولا يجوز لك أن تدفع لها الزكاة، وإذا دفعت الزكاة لها فإنها لا تلسيك لأنها ليست من الأصناف الثمانية. طيب. لأنها اغتنت بنفقة القريب. نعم. نفقة الزوج. وهكذا لو كانت المرأة لها قريب ينفق عليها، ما لك حق أن تعطيها من زكاتك لأنها غنية بالنفقة التي تصل إليها. طيب. إن كان الزوج لا ينفق وكان معسرا، فحينئذ يجوز لك أن تدفع الزكاة لهذه المرأة الفقيرة لكونه لا يوجد لها نفقة. الحالة الثالثة إذا كان الزوج قادرا على النفقة لكنه شحيح لا ينفق، فحينئذ هل يجوز دفع الزكاة لزوجته؟ نقول الأصل أنه لا يجوز دفع الزكاة لها، لإمكانها أن تقتني بنفقة زوجها، فإما بأن تأخذ منه مباشرة أو خفية، وكما في حديث هند خذي ما يكفيك وولدك بمعروف، أو من طريق القضاء، فتتقدم للقاضي وتطلب منه أن يلزم الزوج بالنفقة عليها، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة لها في هذه الحال. نعم، انتقل يا شيخ إلى مسألة صدقة التطوع وأربط الأحكام بمتعلقة بالأسرة. بعض الناس الآن قد يحرص على أن يتصدق وأن ينفق لوجه الله عز وجل، قد يغفل نوعا ما قرابته، هل اشترط لدفع الصدقة لهؤلاء الأقارب أن يكونوا أيضا في حالة فقر؟ النفقة على الأقارب والصدقة على الأقارب والهبة للأقارب من أعظم الأعمال، وتدخل في حديث صلة وصدقة. إذا تقرر هذا فإن الصدقة على الأقارب، صدقة التطوع على الأقارب، أفضل منها على غيره، ولو كان القريب عنده نوع اكتفاء فهو مقدم في النفقة في الصدقة عليه على الأجنبي البعيد. وجاء في الحديث أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها جارية فأعتقتها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أما لو أهديتها لأخوالك لكان خيرا لك، فدل ذلك على أن النفقة وعلى أن الصدقة للأقارب صدقة التطوع مقدمة على العتق الذي هو أعلى درجات الصدقة. نعم، بعض الأقارب الشقة يتحرجون من دفع الصدقة لأقاربهم، هل يستحسن عندئذ أن مثلا تبذل على أنها هدية على أنه في مناسبة محددة؟ الصدقة الواجبة التي هي الزكاة هذه لا يعطيها إلا لمن تأكد أنه من الأصناف الثمانية، لا يعني التطوع. فإذا أعطاها لهم فإنه لا يلزمه أن يخبرهم أنها زكاة أو نحو ذلك. الحالة الثانية في صدقة التطوع، إذا تصدق على قرابته فإنه نوع هدية، وبالتالي يعني لفظة الصدقة في الأصل أن تكون من غني لفقير. من غني لفقير صحيح، ولكن لفظة الهبة والهدية الأصل أنها تكون متساويين أو من أقل أعلى، إذا تقرر هذا فإنه تسمية هبة ولا هدية هذا لا يخلف الحكم الشرعي ما دام أنها ليست زكاة. إذا تقرر هذا فإنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، هذا في نفقات وفي صدقة. ومن هنا فإنه يشرع للعبد أن يكثر من الصدقة خصوصا صدقة التطوع، فإن الله جل وعلا يرضى بهذه الصدقة وينزل على عبده الخيرات ويبارك له في رزقه. نعم، إذا اعتاد الشيخ أن يدفع هذه الصدقات وهذه الهدايا لأقاربه الذين تجب عليهم نفقته، لكنه مفرط في مسألة النفقة، هل نقول يعني يغني عن هذه النفقة تغني هذه الصدقات؟ نعم، هذه الصدقات إن كانت ليست الزكاة الواجبة فإنها مجزئة وتكفيهم عن النفقة، وأما إن كانت زكاة فإنه لا يجوز أن يدفع زكاة لأقاربه الذين يرثهم كما تقدم، وبالتالي فإنه لا تجزئه ويجب عليه إعادتها. إذا كان رب الأسرة يعول أجنبيا عنه، إما أن يكون ابنا لبنتي يتيما أو نحو هذا يعني لا يرث منه، هل يدفع له الزكاة إذا رأى أنه يحتاج؟ كفالة الأيتام من أعظم الأعمال الصالحة التي يجر عليها العبد. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والكفالة اليتيم يجوز أن تدفع من مال الزكاة إذا لم يكن ذلك اليتيم ممن لو قدر موته لورثه الكافل. أينه؟ ومن هنا إذا عاش أجنبي يتيم في بيت الإنسان هل يجوز له أن يدفع الزكاة له أو لا؟ فبعضهم يقول لا يجوز ذلك لأن فيه تفريطا في النفقة، لأنه أدخل في عياله فوجب عليه أن ينفق، ولأنه قد يدخل بعض مال الزكاة في مالهم، ولعل الأظهر هو القول بالجواز لأن هذا فقير يتيم محتاج فجاز أن تدفع الزكاة له. نعم. في حالة كون بعض الأفراد الأسرة سواء كان من الأبناء أو من البنات يعني مدينا بديون باهظة، هل نقول يحق للأب أو للأم في هذه الحالة أن يدفع له زكاة ماله؟ الأصل أن الزكاة لا تدفع للآباء ولا للأولاد لأنهم يرثون ولأنه تجب عليهم النفقة لقوله وعلى الوارث مثل ذلك. إذا تقرر هذا فيما يتعلق، إذن ماذا يفعلون؟ يجب عليه أن ينفق عليهم إذا احتاجوا ولا يجوز له أن يدفع من الزكاة، فإذا اغتنى بالنفقة فلا حاجة به الزكاة تدفع له. هذا كله فيما يتعلق بحوائجه التي يحتاج إليها في مطعم في مأكل في مشرب في مسكن نحو ذلك. لكن فيما يتعلق بما لا يحتاج إليه في الحاضر لكنها ديون لآخرين عليه، هل يجوز للأب أن يدفع لابنه زكاة ماله من أجل أن يسدد تلك الديون؟ قال الجمهور لا، لأن هذا ابن والابن لا يجوز دفع الزكاة له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو رواية عن أحمد وقول طائفة بأنه يجوز أن يدفع الزكاة له، قال لأنه لا يدفع الزكاة له عين وإنما يدفعها للغرماء لأصحاب الدين، يكون من الأصناف الثمانية عندئذ، ويكون فهو يدفعه لا لأنه فقير وإنما يدفع لأنه غارم. نعم. والغارم هو ينفق عليه في نفسه لكن بقي عليه شيء غير وصف الفقر، هو عنده غارم وبالتالي أجاز له دفع الزكاة، أجاز دفع الزكاة له ليسدد دينه الواجب عليه. ولعل القول الثاني في قوة ووجاهة. نعم. الآن نختم يا شيخ بمسألة الزوجية، عندما تكون الزوجة قادرة ولديها رؤوس أموال وتريد أن تزكي وتتأمل حال زوجها تجد أن فيه فقرة، هل لها أن تدفع له هذه الزكاة؟ نعم، هذه مسألة مهمة وهي مسألة من مسائل خلافية. فالإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يقول لا يجوز دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها لأنها تجر نفعا لنفسها لأنه سينفق عليها. وذهب الإمام الشافعي إلى جواز أن تدفع الزوجة زكاة مالها لزوجها لما ورد في حديث زينب أنها دفعت زكاة مالها لزوجها ابن مسعود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإفتائه. والجمهور قالوا هذا يحتمل أن المراد به في صدقة التطوع، لأنه قد حث على الصدقة في مجامع الناس في صلاة العيد، فأتت بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم زينب زوجة ابن مسعود وسألت هل يجوز لي أن أدفع زكاتي لزوجي؟ قالوا فلعل هل يجوز أن أدفع صدقتي لزوجي؟ قالوا لعل المراد به صدقة التطوع وليس المراد به الزكاة الواجبة. كون المرأة تحتاط في مثل ذلك لعله أولى لها وأحسن. هنا مسألة متعلقة بهذا وهي أن بعض الناس يروح يتصدق ويهب للآخرين ويفرط في النفقة الواجبة عليه، وهذا من شنائع الأعمال ومن الأعمال التي يحصل بها ذنب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت أو من يمود. وبالتالي لا بد أن يحذر الإنسان من مثل ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول. ومن هنا فإنه يقدم القرابة على الأجانب الأبعد. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاك الله خيرا. أتقدم لك بالشكر على حسن إدارة هذا الحوار، وتقدم أيضا بالشكر لمخرج البرنامج ولجميع الفنيين والمصورين والمشرف العلمي لهذا البرنامج. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياهم مباركين أينما كنا، كما نسأل جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأحوال الأسرة، وأن يجعل أسرنا أسرا مؤمنة طيبة تتعامل بالتقوى والإيمان. مشاهدي الكرام، فريق العمل أيضا يتقدم لكم أنتم بجزيل الشكر على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا لخيري الدنيا والآخرة. هذا لقاؤنا قد انتهى. كان حديثنا عن أحكام الأسرة في أبواب الزكاة وفي باب الزكاة. لا زال الحديث مستمرا عن أحكام الأسرة في كتاب العبادات. يتجدد اللقاء بكم الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.